الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف عفى الله عنه وعن شيخنا والحاضرين قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلوات والزكاة، كما في حديث أبي هريرة: إذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في قتاله ما يحيي الزكاة: كيف تقاتل الناس؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاء إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد النعم. النعم أن مصدرية، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، والخبر خير. وحمر بضم الميم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقرب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. لازلنا في نهاية باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والمصنف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه كما مر بنا ساق قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ثم ساق حديث معاذ بن جبل لما أرسل اليمن، والشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن، هذا هو الشاهد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا هو الشاهد. أما الآية التي مرت بنا: قل هذه سبيل أدعو إلى الله، فلا شك أن الدعاء إلى الله يتضمن ماذا؟ الدعاء إلى الشهادة، كذلك نعم، أدعو إلى الله أعلى وأجل وأعظم ما يدعى إليه، ألا وهو الدعاء إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. أما حديث سهل الذي مر بنا لما النبي عليه الصلاة والسلام جعل عليا على هذا الجيش، الشاهد فيه مر بنا في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ومر بنا أن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى وحده، ومن الاستسلام إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هنا قال المؤلف رحمه الله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، لأنه قبلها إيش قال؟ ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. قال: إذا أجابوك إليها فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق. نعم، فالصلاة هي حق الإسلام، والزكاة أيضا كذلك، ولهذا نجد أن الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة لأنه إيش؟ لم يؤدوا إيش؟ حق الله. قال إنك هنا قال: وقف إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعها. من الفائدة التي تذكر في هذا المقام ما قاله الشارح في كتابه قرة عيون الموحدين، قال عند قوله عليه الصلاة والسلام: وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، قال: هذا دليل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للمرجئة، دليل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للمرجئة. يعني يبدو أن المؤلف أقصد الشارح يعني كيف استنبط هذه الفائدة؟ استنبطها لأن الحديث قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام، والإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، إيش كذلك؟ نعم، ما دام من الإسلام يدخل فيه الإيمان، فكأنه لما قال ادعوهم إلى الإسلام يعني ادعوهم إلى الإيمان، إيش كذلك؟ ما دام جاء مفردا يعني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ومن حق الله كما جاء مفسرا ماذا؟ الصلاة والزكاة. فدل ذلك على أن العمل من إيش؟ الإيمان. هكذا يعني يمكن يقال في هذه الفائدة، خلافا للمرجئة، لأن تعلمون أن المرجئة يخرجون العمل عن إيش؟ عن مسمى الإيمان. أيضا من الأشياء التي تذكر في هذا المقام هنا في الحديث اللي سمعناه، قال عندك في حديث أبي هريرة قال: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلى الحق. وهذا أيضا جاء في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث هنا الذي يعني ينبغي أن يذكر في هذا المقام أنه إذا نطق بالشهادتين، إذا نطق بالشهادتين فعند هذا إيش؟ أي نعم. لكن هل هذه العصمة مستمرة إلى متى طيب؟ أي نعم. هنا نقول إيش؟ نقول نطق بالشهادتين كما يقول الشيخ بن قاسم في حاشيته الشيخ عبد الرحمن، يقول سبب العصمة هنا هي سبب العصمة هنا، أو يقال إيش أنها عصمة بشرط العمل. مو معنى أنه إذا نطق بالشهادتين خلاص انتهى الأمر ولا يطالب بصلاة ولا زكاة، لا. وإذا نطق بالشهادتين نعم عندئذ إيش يكون معصوم الدم والمال نعم. فإذا خطب بالصلاة فجحدها فإنه إيش ماذا يفعل به؟ يكفر هنا ويكون حلال الدم هنا، أو جحد الزكاة، أو ترك الصلاة تهاما كسلا على القول الراجح. طيب أيضا من فوائد ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عين الحديث، قال: وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالاتها على فضلهم، وعلي وقع له كرامات لم تقع لغيره، لكنه من أشد الصحابة بعدا عن الشرك. يعني هذه لفتة جميلة من الشارح، يقول أن علي رضي الله عنه حصلت له كرامات، أليس كذلك؟ حصلت له كرامات رضي الله عنه، ومع ذلك هو يعني كان رضي الله أبعد الناس عن الشرك. الآن عندك الآن مثلا الرافضة أو غلاة الصوفية تجد الكرامة عندهم تقرب إيش؟ بالشرك. الشخص يصار له كرامات أو يقع له شيء من خوارق العادات تجد ماذا؟ يشركون به ويحصل الغلو الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. الذي همنا في هذا المقام أن علي رضي الله عنه مع ما وقع له من الكرامات إلا أنه كان من أشد الناس تحذيرا من الشرك والغلو فيه، ولهذا لما غلا فيه القوم وزعموا أنه إله ماذا فعل بهم؟ حرقهم كما في صحيح البخاري، يعني وضع الأخاديد حفر الحفر أي نعم وألقاهم في النار، ألقاهم في النار. وقال بيته المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. نعم رضي الله عنه. أيضا مثل عندك عمر رضي الله عنه كما، والكلام لا يزال للشيخ عبد الرحمن بن حسن، عمر الفاروق له من الكرامات ما له رضي الله عنه، وما ذلك كان من أشد الناس حذرا وتحذيرا من إيش؟ من الشرك. انظروا ماذا فعل عمر لما عثر على قبر إيش؟ لما عثر على دانيال، أليس كذلك؟ ماذا فعل عمر؟ لما في أحد الفتوحات تستر لما عثر على دانيال ورقنه من الأنبياء السابقين، لما عثر عليه أمر عمر بماذا في الليل؟ أن يحفر 13 قبرا نعم، ثم وفي الليل نعم وضع هذا التابوت الذي فيه دانيال وضع إيش في واحد منها، ثم إيش ثم ردمت هذه القبور كلها ولا يعرف أين إيش أين. وهذا في زمن إيش؟ في زمن قرون مفضلة نعم. هنا قال عندك في قول عليه الصلاة والسلام: والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني ذكر الشارح الشيخ سليمان: خير لك إما أن من امتلاكها يعني نعم، أو خير لك من إيش أن تتصدق بها، إما خير لك من جهة الاقتناء والملك أو من جهة إيش الصدقة. وظاهر الحديث أنه إيش خير لك من جهة إيش يعني نعم من جهة الامتلاك والاقتناء يعني. من الفوائد التي ذكر الحافظ بن حجر عندها قوله عليه الصلاة والسلام: والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا، أن تأليف الكافر أولى من إيش؟ أولى من قتله. أن تأليف الكافر أولى من قتله.

فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بله لاستغاثه أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن. وقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويل، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويل عنها. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. قال رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يعني هذا الباب صلته بالأبواب التي قبلها نبه عليه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال كلاما ما معناه أن في الأبواب السابقة تحدث المؤلف عن فضل التوحيد وما فيه من الفضائل ورغب فيه، ثم ثنى بالخوف من الشرك، ثم ذكر الدعاء إلى هذا التوحيد. نعم، بعد هذا كله يقول النفوس تكون مشتاقة لمعرفة هذا التوحيد الذي تلك فضائله وضده فيه من المخاوف ما فيه. يقول النفوس اشتاقت بعد هذا كله إلى أن تتعرف عن هذا التوحيد وأن تتعرف إلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فهكذا قال الشيخ سليمان رحمة الله عليه. هنا قال عندكم المؤلف باب تفسير التوحيد. التفسير كما يعني معناه هو الكشف والإيضاح والبيان، هذا معنى التفسير. التفسير هو الكشف الإيضاح البيان، وهذه كلمة التفسير حتى موجودة عند العامة. تجد العام يقول إيش مثلا فلان فسر عن ثيابه، يعني إيش؟ يعني كشفها. نعم، فهذا معنى التفسير، الكشف والبيان والإيضاح. ثم قال باب تفسير التوحيد الذي يبدو الله أعلم أن أل هنا للعهد، أل هنا إيش للعهد، والمراد توحيد ماذا إذن؟ أين توحيد العبادة، فليست للجنس وإنما هي للعهد، أي التوحيد المعهود اللي هو توحيد العبادة. وبناء على هذا إذا كانت أل للعهد كما هو يعني ظاهر الكتاب، فيكون العطف هنا لما قال تفسير التوحيد وشهادة الله، يكون العطف أين إيش؟ هل في خاص عام ولا بين المترادفين؟ هذا الذي يظهر الله عليه، وهذا اللي قرر جمع من الشراح كالشيخ العلامة السعدي وغيره، وأيضا أشار له الشيخ سليمان من قبل سليمان بن عبد الله، أن العطف بين إيش؟ بين المترادفين. فالتوحيد هو شهادة الله، لا إله الله هي توحيد العبادة، هكذا قال بعض الشراح. طيب، هنا قال عندك إيش أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما جاء بعدها. نعم، لأن قد يقول قائل يعني يقول مثلا أول ما بدأنا في كتاب التوحيد في خطبة المؤلف كنا في معنى توحيد لا إله إلا الله. نعم، فالشيخ في الواقع تحدث عن معنى لا إله إلا الله، تحدث عن معنى الشهادة. لو جينا مقدمة الكتاب وفي أي حتى في الأبواب السابقة نجد أن في ثناياها الحديث عن إيش؟ عن معنى لا إله إلا الله، عن معنى شهادة لا إله إلا الله. لكن هنا المؤلف عقد هذا الباب من باب الاحتفاء والاهتمام، يعني فأفرده بإيش؟ بباب مستقل. هذا أمر. طيب نبدأ الآن، أو قبل ما نبدأ إخوان لاحظ الآن عندنا في هذا الباب عندنا المؤلف ذكر أورد أربع آيات وحديثا. أما الآيات فالآية التي سمعناها قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. الآية الثانية وهي قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. الآية الثالثة قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الآية والآية الرابعة ويقول تعالى إيش؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وسيأتي معنا الحديث من قال إلى الله من شهد أن لله الله وكفر مع من الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. هنا المؤلف رحمه الله يفسر التوحيد ويفسر شهادة الله الله إما بما يعني يندرج فيها من معنى أو بذكر إيش؟ الضد والمخالف. يعني وهذا هو الغالب في هذا الباب, والغالب أيضا في كثير من أبواب كتاب التوحيد. فنقول عن هذا الباب, باب تفسير التوحيد وشهادة الله, أن المؤلف رحمه الله يفسر التوحيد إيش؟ بذكر ما تحت اللفظ من معنى الأول, وبذكر إيش؟ الضد والمنافي. تفسير التوحيد بذكر ما تحت اللفظ من معنى وبذكر الضد والمنافي. والطيب وتفسير شيء بالضد يحصل به مقصد ولا ما يحصل؟ لا يحصل بالمقصد. نعم. فبضدها تتبين الأشياء وليس كذلك؟ نعم. فهو لما يقول مثلا, نقول مثلا عن آية, مثلا هذه الآية معنى ولاية الذين يدعون, نقول هذه الآية أي نعم تتحدث عن هؤلاء القوم, نعم, وهي أنهم ماذا كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. ففي المقابل إيش؟ أن من التوحيد ماذا؟ إفراده سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغاثة. المقصود أن المؤلف يعني مرة يسلك ذاك, مرة يسلك هذا, أن يفسر التوحيد إما بما تحت اللفظ من معنى أو بذكر إيش؟ المخالف والضد. طيب نبدأ بالآية الأولى. هنا في الآية قلت على أولئك الذين يدعون, خلاصة الكلام الذي سمعناه أن ابن عباس رضي الله عنه, ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذه الآية الكريمة نزلت في الذين يعبدون الملائكة وعزير والمسيح. هذا كلام من ابن مسعود, عفوا ابن عباس. ابن مسعود كما في صحيح البخاري بين أن هذه الآية نزلت إيش؟ في ماذا؟ في قوم من الجن, أو في ناس كما عبر, في ناس من الجن كانوا يعبدون من دون الله, كان يعبدهم ناس من الإنس, فأسلم من؟ أسلم الجن, ولم يعلم الإنس إيش بالإسلام, وظل إيش على عبادتهم, فنزلت الآية الكريمة. فالشاهد أن ابن عباس يرى أنها نزلت في الملائكة وعزير والمسيح, وابن مسعود يرى أنها نزلت في إيش؟ في هؤلاء الجن الذين إيش أسلموا وكانوا يعبدون من دون الله. بعدما ذكر الأمر هذين القولين بيّ لك إيش أنه إيش أنه أورد كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه, وأنه يعني هذه الأقوال كلها إيش؟ كلها حق, كلها حق, لا منافاة, لا سيما أن الله تعالى قال أولئك الذين, والذين اسم موصول كذلك يفيد ماذا؟ يفيد العموم. يعني نقول الذين اسم موصول يتناول كل مدعو من دون الله, سواء كان المسيح أو عزير أو الملائكة أو الجن أو غيرهم, يعني ممن إيش هم يعبدون الله تعالى وحده ولا شيء. طيب نقرأ كلام أو نقرأ في كلام شيخ الإسلام. قال عندك هنا أو قبل عندنا هنا في كلام مسعود, أنا أذكر أنه هنا قال كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن. يعني البعض يستشكل كيف ناس من الجن ليس كذلك. أنا أذكر كان الحافظ ذكر من الأقوال, يمكن نرجع إليها عهدي مهبري, أنه يقول كلمة ناس هنا من ناس بمعنى تحرك, وليس معنى ما جاء في قوله تعالى إني أنست نارا كذا الآية بمعنى الرؤية, وإنما ناس هنا من تحرك, والجن يتحركون ولا ما يتحركون. هذا من الأقوال التي قيلت في تفسير كلام ابن مسعود, يمكن نرجع إلى فتح الباري لمزيد من الاستيثاق. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام, قال وهذه الأقوال كلها حق, فإن لا يتعم من كان معبودا عابدا الله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسير مذكورون جنس المراد في الآية على نوع التفسير. نعم, هذا أمر مر بنا وسيمر بنا أيضا إن شاء الله, وهو أن هذا ديدن السلف أنهم يفسرون الشيء ببعض إيش؟ ببعض أفراده, يفسرون الشيء بالمثال مثل ما سيأتي معنا. مثل الطاغوت يجي عمر يقول إيش؟ الطاغوت وإيش؟ الشيطان. نعم, يجي أحد يقول الطاغوت هو كعب بن أشرف, أو يقول جابر عبد الله الطواغيت الكهان. نعم, وهكذا. فهذا ديدن السلف أنهم يفسرون الشيء ببعض أفراده, فلا منافاة أن يعني يقال أن هؤلاء هم الجن الذين أسلم, أو يقال إيش الملائكة وعزير المسيح. قال بعد الشيخ الإسلام قال فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا, وذلك المدعو يبتغي الله وسيلة. يعني لاحظ الآن الآية الكريمة بيّنت حال هؤلاء المدعوين, الملائكة عبدوا من دون الله أليس كذلك, المسيح عبد, عزير عبد, هؤلاء الجن الذين أسلموا عبدوا, كل هؤلاء الذين عبدوا من دون الله ممن هم على الإسلام نجد أن هذا حالهم, أنهم إيش يبتغون إلى رب وسيلة. يبتغون الابتغاء بمعنى الطلب كما لا. والوسيلة هي ماذا؟ الوسيلة هي القربة. الوسيلة هي القربة، وهم يتقربون الله تعالى بما يحبه الله سبحانه وتعالى من الواجبات والمستحبات. طيب، قال بعدها هنا ايش؟ ولهذا قال ولا تحويل، فذكر نكرهم تعم انواع التحويل. فهؤلاء فتلك المعبودات لا يمكن، لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا يمكن ان تحول، ولا يمكن تكشف الضر، وايضا لا يمكن ايضا ايش ان تحول الضر. فاذا صاب العبد ضر في راسه لا يمكن لتلك المعبودات ان تنقل هذا الضر الى مثلا ايش الى الى الى, إلى, إلى طرفيه، الى رجليه مثلا، ولا يمكن ان تنقل هذا الضر من من من, من هذا الشخص الى ايش الى شخص اخر. الى ان قال فكل من دعا ميتا او غائبا من الانبياء والصالحين او دعا الملائكه فقد دعا الى اخره. هذا كلام المحقق حال على القاعدة، قاعدة التوسل، لكن اللي يبدو الله أعلم أنه ليس بهذا، يمكن جاءت معاني، لكن هو جاء في الفتاوى 15 جاء بالنص تقريبا في الفتاوى 15 ايش فيه الوسيلة؟ يعني الإسلام، الإسلام تقرب به أصلاً، لكن الوسيلة في لغة العرب، الوسيلة في لغة العرب هي القربة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي القربة. والقربة لا تكون إلا إيش؟ على وفق إيش؟ ما شرعه الله سبحانه وتعالى أو شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا عفواً يقول الشيخ الإسلام، يقول الوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها في حين الآية التي سمعناها، وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه، هي ما يتقرب به من الواجبات والمستحبات، وما يتقرب به من الواجبات والمستحبات. انتهى كلامه رحمه الله من قاعدة جليلة صفحة 79، قاعدة جليلة صفحة 79 بتحقيق الشيخ ربيع. الشمس والقمر، والله أنا ما أدري، يعني هذا يحتاج أن من جهة ثبوت على ابن عباس على شيء. والشيء الأول ثبت أنه ما في إشكال باعتبار أن كل يعني كل مقاطع الأول من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، باعتبار أن كل المخلوقات إيش أنها يعني قد أسلمت له سبحانه وتعالى، فلعل من هذه الجهة، من هذه الجهة. قبل هنا قال ليش، وفي هذه الآية رد على من يدعو الصالح ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة أصنام. هذا الكلام قاله الشارح هنا، وقال أيضا في قرة الموحدين، وهي فائدة مهمة، وهي من الشبهات التي كان يثيرها بعض الذين عشوا بحب الشرك. فتجد هؤلاء الذين مثلا يعني يعبدون الصالحين والأولياء، ويقول فإذا قلهم أنتم مشركون بهذا، يقولون كيف كيف تجعلوننا نحن وعباد الأصنام على حد سواء؟ نعم، هؤلاء يعبدون أحجار، يعبدون أشجار، ونحن نعبد يعني نستغيث بالصالحين. فنرد عليهم من خلال الآية الكريمة، الآية الكريمة هؤلاء إيش عبدوا؟ ماذا عبدوا؟ أقوام الصالحين، عبدوا أنبياء، عبدوا عزير، الملائكة، المسيح. نعم، فهذه الآية يعني مما يرد به عليهم. والمصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورد هذه الشبهة في كتابه كشف الشبهات، وأجاب عنها بعدة أجوبة. إذن نخلص من هذا العرض أنه لما نأتي، وهذا الذي يهمنا أيها الأخوة، وهذا الذي ينبغي أن نتنبه له في موضوع شرح كتاب التوحيد، وهو وجه مطابقة الآية أو الحديث ليش أين عنوان الباب. الآن عنوان الباب كما تلاحظون باب تفسير التوحيد وشهادة الأخوة، والمؤلف أورد الآية الكريمة أولئك الذين يدعون. فما وجه مطابقة الآية للترجمة، أو ما وجه مطابقة الآية عنوان الباب؟ نقول كما قال العلماء، وجه مطابقة كما قال الشيخ سليمان وغيره، أن التوحيد هو ترك ما عليه ماذا المشرك، أن التوحيد ترك ما عليه المشرك ماذا من عبادة الملائكة والأنبياء. إذن الآن تفسير الآية هنا بإيش؟

مما تعبدون، هذا هو النفي، أليس كذلك؟ لا إله إلا الذي فطرني، هذا هو التوحيد. فهو ينفي الإلهية عما سوى الله، ينفي جميعا، نعم ينفي الإلهية عما سوى الله ويثبت الإلهية لله تعالى حتى لا شريك له. فكل ما سوى الله لا يستحق شيئا من إيش؟ للعبادة. أما الله سبحانه وتعالى فالله تعالى وحده لا شريك له، هو المستحق للعبادة دون ما سواه عز وجل. طيب هنا في قوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. اتضح لنا من خلال الكلام المفسرين أن الاستثناء سيكون ماذا؟ متصلا أم منقطعا؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كيف عرف أنه متصل؟ أنا عسلت نعم، فنقول استثناء هنا متصل باعتبار أن قوم إبراهيم كان يعبدون الله ويعبدون إيش؟ ويعبدون غيره، يعني وليس منقطعا. فقوم إبراهيم كان يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا عندك قال إيش؟ يعني ذكر كلام قتادة أنهم يقولون إن الله ربنا، قال فلم يبرأ من ربه. هنا قال إلا الذي فطرني. فهنا الآن علة إفراد سبحانه وتعالى العبادة ماذا؟ ما علة الإفراد؟ ما دام الله تعالى هو الذي فطرني وهو الذي خلقني وأوجدني من العدم فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وفي نفس الوقت كما بين الشيخ العلامة محمد بن عثيمين كما أن في هذا هي علة إفراد الله العبادة لأنه هو الذي فطرني وفطر الناس جميعا، كما أن ذلك علة إفراده بالعبادة أيضا في ذلك إيش؟ بطلان عبادة أصلا ولا ما فيه؟ طيب موجود ذلك؟ نعم بطلان عبادة غير الله، لأن غير الله لا يخلق، ليس كذلك؟ ما دام أنه لا يخلق فلا يستحق إيش؟ فلا يستحق شيئا من العبادة. وأنا في قول ابن القيم واضح: وإذا تولاهم من دون الورى طرا، طرا بمعنى جميعا. ها طيب عندنا آية التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأنا في آية أولئك الذين يدعون، قل هذا من تفسير التوحيد إيش؟ بضد، أليس كذلك؟ وآية إذ قال إبراهيم من تفسير التوحيد، وهنا من تفسير التوحيد إيش؟ بمعنى ما بضده؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كذا كذا. نعم هنا الآن يقول لك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله سبحانه عما يشركون. نعم كلاهما، ولا شك في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، نظرت إلى الجملة نعم تقول تفسير إيش بمعنى، لكن تنظر إلى سياق الآية كلها، إذا نظرت إلى سياق الآية قصة عدي بن حاتم واضح أنها إيش تفسير الآية إيش بضد، إذا نظرت الآية كلها نعم إلى الآية بسياقها وسبب النزول وكلام الشرع اللي ذكره الشيخ الآن سيأتي كلام شيخ الإسلام مفصلا، فهو من تفسير الآية إيش بضد. طيب ذكر عندك حديث عدي بن حاتم، قال عندك هنا إيش؟ قال فقلت أي عدي إنهم لم يعبدوه، فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. البعض يقول لا أن الترمذي ما حسنه وإنما قال حديث غريب وعندك المطبوع كذا، نعم يحتاج إلى مراجعة على كل، لكن على كل هذا الحديث حسنه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هو الذي حسنه، قال شيخ الإسلام هو حديث حسن، حديث عدي قال هو حديث حسن كما جاء في كتاب الإمام الكبير في الفتاوى السابع صفحة 67، السابع صفحة 67. وممن حسنه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله في غاية المرام، غاية المرام في إيش؟ تخريج هنا في تخريج حديث الحلال والحرام، حديث رقم 6. طيب نتجاوز هذا. أي نعم ذكر عندك إيش وجه مطابقة هنا، قال فظهر بها أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأعرض عن أخذ الكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله، وأطاع ما صلى واتبعه فيما لم يأذن، فيما لم يأذن الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا. إذن نخلص من هذا أن قضية تحريم الحلال، عفوا التحريم والتحليل، هذا حق الله سبحانه وتعالى لا شريك له. يعني فمن أطاع العلماء أو العباد في تحريم الحلال أو في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، من أطاعهم عن اعتقاد أو إدعان فهذا إيش؟ قد اتخذ ماذا؟ اتخذ مروان بدون الله. بمعنى أنه لو قال له هذا العالم مثلا الربا حلال وأطاعه نعم معتقدا صدقه بذلك، فهو قد اتخذه رب من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي وقع فيه إيش؟ هؤلاء القوم من النصارى عندما يشعطاعوا أحبارهم وأهبانهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، يقول مراد المصنف من إرادة هذه الآية أي اتخذوا أحبارهم أن الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال من العبادة المنفية عن غير الله. الطاعة في تحليل الحرام وتحليل الحلال من العبادة المنفية عن غير الله سبحانه وتعالى. فإذا إيش من أطاع العلماء في تحليل، أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحليل الحلال، فإذا إيش انتقض توحيده لمن انتقض؟ أي نعم. وسيأتي أن المؤلف عقد بابا في هذا كذلك عندما قال إيش؟ أي نعم. باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل الحلال أو تحليل الحرام فقد إيش اتخذهم أرباب من دون الله، ويشين الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. قال عندك هنا وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا، كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله بالعبادة. ولهذا تجد أن الشيخ ابن القيم رحمه الله لما ذكر الشرك الأكبر وأنواع ذكر شرك ماذا؟ شرك الطاعة، ذكر من الشرك الأكبر شرك الطاعة واستدل بالآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالتحليل والتحريم والتشريع هو حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أي إنسان كائنا من كان أن ينازع الله تعالى في ذلك. ورحم الله العلامة محمد الأمين الشنقيط رحمه الله عندما قال عند قوله تعالى ولا يشرك بحكمه أحدا، قال الإشراك في عبادته كالإشراك إيش في حكمه، لا فرق بينهما البتة، لا فرق بينهما البتة. فالله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف كما تعرفون في آخره قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وفي ثناياها قال ولا يشرك بحكمه أحد. فقال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال الإشراك بحكمه كالإشراك في عبادته لا فرق بينهما البتة. فالذي يذبح لغير الله هو مشرك بالله سبحانه وتعالى، والذي يعني يجعل التحليل والتحريم لأي كائن من كان فهو قد جعل ذلك الكائن إيش؟ جعله ماذا؟ جعله ربا مع الله سبحانه وتعالى. طيب نواصل. قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أدوما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعون مع التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، هذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكل من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم إيمانا بتحريم الحلال وتحليل تحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم وذال من أهل الذنوب كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة بالمعروف. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيب على الإجتهاد الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ بما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحب العقوبة عليه. وإذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى فإذا فعل ما يجب عليه من الحق لا يؤاخذ ما عجز عنه هؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتاب قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان متبع المجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ من أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية. وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبد الله وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يصير الرياء شرك وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله انتهى قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور. كلام شيخ الإسلام كما تلاحظون بالحالة التي ذكرها المحقق مأخوذ من كتاب الإيمان قال عندكم في آخر النص لما قال انتهى قال مجموع الفتاوى نعم هذا كلام موجود في كتاب الإيمان من مجموع الفتاوى. طيب نقف عن كلام شيخ الإسلام هنا شيخ الإسلام رحمه الله عند قوله تعالى اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله بيّن أن هذا يكون على وجهين الوجه الأول كما سمعنا أن يطيعهم عن اعتقاد وإدعان في تحليل حرام وتحريم حلال فهذا قد اتخذهم أرباب وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. يقول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله ويتبعونهم على التبديل يعني لو أخذنا مثال على ذلك مثل ما حصل عند اليهود لما بدلوا إيش نعم يعني بدل حكم الله في قضية الرجم ليس كذلك الرجم الزاني فبدلوا وجعلوا بذلك بدلا من ماذا الجلد والتحميل كذا يعني فهذا يعتبر إيش هذا التبديل يعتبر هذا شرك أكبر. طيب الحالة الثانية يقول أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا يعني إذن هنا في الحالة الثانية اعتقاده صحيح يعرف أن هذا حرام ويعرف أن هذا حلال لكن ماذا بسبب غلبة الهوى وغلبة الشهوة يطيع هذا المخلوق إيش في معصية الله سبحانه يعني هو يعلم مثلا أن سماع الأغاني حرام يعني فيأتي هذا الشخص إيش ويطلب منهم يسمع الغناء فيسمع الأغاني يعني مع أو مثلا يأمره مثلا بشرب الخمر مثلا يعني فهو يطيع في معصية الله سبحانه هو في قرارة نفسه يعتقد أن هذا حرام ويجد اجتنابه وهو مصدق بهذا الحكم ومذعن له لكن بسبب غلبة الهوى وخوفه من هذا المخلوق حمله ذلك على ماذا على طاعته فشرب الخمر هنا فهذا يكون إيش يكون هذا من الشرك الأصغر ويكون هذا من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق وهذا من الأمور التي نهى عنها الشارع قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فتلحظ الفرق بين الحالتين واضح هناك هنا قال عندك إيش اعتقاده على الثاني وإيمانه بتحريم الحرام ثابتا لكن هناك إيش لا هناك مو ثابت هناك حصل تبديل نعم حصل تبديل حصل تغيير. أما هنا لا الاعتقاد يعني على ما هو عليه من جهة أن هذا حرام يجد اجتنابه وهذا حلال يجوز يعني فعله لكنه فعل الحرام طاعة المخلوق بسبب غلبة الهوى بسبب الشهوة بسبب الخوف. نعم يعني بعض الناس يجب أن يقدم طاعة المخلوق على طاعة الله يعني سواء فعل ذلك خوفا من المخلوق أو يعني هوى وشهوة فكل ذلك محرم لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. إذا لاحظ الآن مرة قد يكون شركا أكبر ومرة قد يكون إيش من جملة المحرمات وقد يكون في حالة أخرى تكون خطأ مغفور له وهو مثل ما ذكر عنك الحالة الثالثة نسمينا حالة ثالثة وأنه ربما يأتي عالم من العلماء الأجلاء ويجتهد في مسألة ويتحرى ويستفرغ وسعه في مسألة فربما حرم يعني حلالا أو حلال حراما عن اجتهاد فهذا يكون إيش يعني يكون إيش مخطئا له أجر ماذا له أجر الاجتهاد له أجر إيش الاجتهاد. قال ثم ذلك المحرم حلال والمحل حرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول عليه الصلاة لكن خفي عليه الحق وقد اتق الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه من خطأ بل يثيبه على اجتهاده. نعم فله أجر واحد على إيش على اجتهاده. بعد ما ذكر المؤلف هذه الحالة شيخ الإسلام ذكر مسألة مهمة وهي من المسائل التي ينبغي أن نقف عندها قليلا والشيخ رحمه الله استطرد فيها. قال لكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبع على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك. نعم يعني قد لاحظ انتبه يعني قد يأتي عالم العلماء ويستحر ويجتهد في مسألة نعم فيجانب الصواب ربما حرم حلالا أو حلال حرام فهذا له أجر فيها بس كذلك ما دام أن مقصود اتباع الرسول واستفرغ ويسعه يأتي بعض الأتباع نعم ويتبع هذا العالم الذي إيش وقع فيما وقع فيه لكن اتباعه لهذا العالم عن إيش عن هوى وشهوة نعم وربما قال يسعى لما وسع إيش هذا العالم فهنا تجد إيش ما دام أن باعثه الهوى أو التعصب لهذا الشيء فهو ماذا يكون ماذا يكون آثما ولا مثل الشيخ يكون مأجورا يكون آثما والشيخ الإسلام نبه على هذا وممن نبه عليه من العلماء الحافظ بن رجب في جامع العلماء الحكم قال كلام نوجزه قال كثير من الأئمة قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلة في هذه الدرجة وقد لا ينتصر إلا لكونه متبوعة إلا لكون متبوعة قد قاله يقول الشيخ يكون هذا المنتصر يكون ماذا يكون آثما وبين الشيخ الحافظ بن رجب هذه من الدسائس هذه من الدسائس التي ينبغي التفطن لها هذا ذكر في شرح حديث ماذا حديث وأنا كاتب عند الرقم حديث رقم 35 وفي لا يمن أحدكم هذا ربما لا يمن أحدكم حتى يكون أوتي بعد بيته طيب بعد قال عندك ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. طيب التقليد يجوز ولا ما يجوز متى يعني نفهم الكلام هنا أنه يجوز ولا ما يجوز التقليد هل متى يجوز إذا كان عاجز أقرأ عليكم برشة الإسلام بالإيجاز الشيخ الإسلام يقول في المنهاج يقول وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلال وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلال فاصلة وأما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوزه الجمهور وأما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوزه الجمهور عند كلام شيخ الإسلام من المنهاج الجزء الثاني صفحة 244 إذا نقول باختصار أن التقليد جائز عند إيش عند العجز ولا يجوز عند إيش عند القدرة لأن الشيخ عندكم إنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال ذكر النزاع لكن الذي عليه الجمهور ماذا إنه يجوز التقليد للقائل استدلال ما يجوز كما سمعنا كلام الشيخ في المنهاج طيب قال أنك أما إن كان حاجة نعم فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حقه بين النصارى فإذا فعل ما يقطع عن حق لا يؤاخذ بما عجل عنه ولكن نجاشي نعم النجاشي طبعا لا شك أنه أسلم كما لا يخفى صحيح نعم لكن هل كل الحق يقدر عليه لا ما أقدر هذا معلوم لكن يجب أن تنبه إلى مسألة أن يقع فيها لبس وهي أن بعض الأحيان يورد مسألة يقول طيب الآن لو عندنا مثل نصراني ولا يهودي أو غيرهم من أهل الديانات الأخرى والنحل لو شخص من هؤلاء استفرغ وسعه واجتهد يعني ثم يعني هذا جهده يعني وتوصل إلى أن النصرانية هي الدين الصحيح من خلال جهده فهل يسلم بهذا؟ طيب لما؟ ما موطني طيب هو الآن بعد الجهد هذا اللي عنده يا شيخ حسين استفرغ وسعه فنقول ماذا؟ نقول والله أعلم. الذي حرر شيخ الإسلام في رسالة الله اسمها رسالة التوبة يقول شيخ الإسلام يقول لو أن شخص من هذا الصنف اللي تحدث عنه لو استفرغ وسعه وبذل جهده ليش حتما سيصل حق أبدا نعم فحكمة الله ورحمته فأبى أن يكون هذا الشخص ضالا فهو لو استفرغ وسعه ليش لماذا لا لا لا لا لا لا لا استبان له الحق نعم هذا الكلام رحمه الله باختصار في رسالة التوبة في جامع الرسائل. طيب قال بعدها وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد طبعا تقدم في الوعيد باعتبار كلامه في الإيمان ويقصد بالوعيد ما جاء في آية والذين يكنزون الذهب والفضة وفي قول ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الحديث. قال ومن جنس عباد الدينار والدرهم القطيفة فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعة صار عبد الله يعني هذا الشخص اللي يحب المال والمال منعه من إيش من ماذا من أداء الزكاة يقول الشيخ على هذا أنه مش يفرق إيش أصل هذا يؤكد الكلام الذي سبق المرة بنا أن الشيخ رحمه الله يتوسع إيش يتوسع في معنى الشرك الأصغر وكذا تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه يقول ولهم الوعيد بحسب ذلك وفي الحديث أن يسير الرياء شرك. طيب هذا ما عندنا والله أعلم وضع كلام الإخوان في هذه الآية إذا نخلص من هذا إلى أن الآن آية اتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله هي من تفسير التوحيد ليش بضده هنا ونلحظ أن الشيخ رحمه الله يعني يمكن نستفيد من هذا الباب عموما ما عليه الشيخ رحمه الله من الشمولية وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فتلحظ أن الشيخ رحمه الله يعني عني بتحقيق التوحيد على سبيل الشمول والعموم ولم يكن حاله كحال بعض المعاصرين أو جملة من المعاصرين في زماننا هذا الذين يركزون على جوانب من التوحيد ويهملون الجوانب الأخرى فإذا كنا ابتلينا بقوم يعني يركزون على الحاكمية ويهملون الشرك توحيد العبادة فأيضا ابتلينا بآخرين أهملوا الشرك الحاكمية واشتغلوا بإيش بمحاربة الشرك الشرك اللي يسمونه شرك العبادة الشرك الدعاء والذبح لا الواجب علينا إيش أن نحذر من الشرك كله هنا هذا شرك وذاك شرك هنا وابن القيم وغيره من السلف العلماء وعندنا الشيخ محمد الوهاب ومن جاء بعده من الأئمة نعم يحذروا من شرك الدعاء كما أمر بنا نعم أو كفر الدعاء ويحذرون من أيضا من إيش من شرك الطاعة ومن شرك المحبة كل ذلك شرك نعم فالواجب أن نحذر من الشرك كله نعم وسمعنا الآية الكريمة آية الكهف كيف أنه لما قال محمد الأمين الشقيقي الإشراك في حكمك الإشراك في عبادته وكل هذا جاء في القرآن منهيا عنه فمن الأخطاء التي يعني وقع فيها بعض الدعاة للأسف أنهم تجدهم إيش يعني يحذرون من الشرك في شرك الدعاء والاستغاثة بغير الله ويهملون شرك الحاكمية أو أناس يشتغلون بالتحذير من شرك الحاكمية ويهملون ذاك الشرك الآخر هذا كله شرك ينبغي أن نعم ويعطى كل انحراف قدره نعم إن كان هذا الانحراف والله ظهر وعم واستفحل هذا يأخذ حقه أكثر من إيش ممن ليس كذلك الشيخ رحمه الله عني بذلك ولهذا تجد الشيخ رحمه الله في رسائله يحذر من الدعاء الأموات الاستغاثة به لكن في نفس الوقت يحذر مما وقع عليه الناس أنذاك سواء كان من الحاضرة أو من البادية من ترك شرع الله وعدم التحاكم إليه. وعلى هذا صار العلماء من بعده يعني الآن لو جيت العلماء أئمة الدعوة تجد يحذرون من هذا وذاك، يحذرون من الشرك في الحاكمية ومن الشرك في الدعاء والاستغاثة، لكن على حسب إيش ظهور الإحرام. نعم في نجد غلب أو في الجزيرة عموما غلب الشرك العبادة فاشتغلوا به، لكنهم لم يهملوا ذلك، تحدثوا عنه. لكن لما جاء مثلا في العصور المتأخرة مع بداية الانفتاح هذه الجزيرة على العالم الخارجي، نجد أن كلامة الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه امتداد لهذه الدعوة المباركة، نجد أنه عناية بموضوع الحاكمية ظاهرة يعني ولا يعني يغلط في ذلك إلا مكابع، يؤلف رسالة مستقلة بحكم تحكيم القوانين. تجد مثلا لو نظرت إلى كتاب ما يتعلق بكتاب القضاء والحدود مليء بالأجوبة والتحذير من حكم الطاغوت والتحذير من كل مؤسسة وضعية، حذر الشيخ وأنذر وبين أن هذه مؤسسة وضعية، هذا حكم طاغوتي، هذا حكم قانوني خالف شرع الله، فالشيخ اعتنى به لأن هذا الانحراف ظهر، مثل ما كان سلفنا الصالح لما ظهر الانحراف في مثلا في الإيمان اشتغلوا به أكثر من غيره، لأن هذا الانحراف وقع وظهر. وسبق أن أشرنا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله كيف أن مثلا علماء الكوفة الذين قالوا الإيمان قول عمل أكثر من غيره، لما؟ لأن الرجاء ظهر الكوفة، فصار العلماء من علماء السلف الكوفة يقررون الإيمان قول عمل أكثر من غيره من سائر العلماء. وظهر الانحراف تعرض صفات خراسان، فكان كلام علماء خراسان في الصفات أكثر من إيش من غيره واقع. المقصود أن نحذر من الشرك كله، نعم، لكن حجم هذا الاهتمام والتركيز يتفاوت بإيش بحسب إيش يعني ظهور هذا الشرك والسيف هذا. طيب تفضل. لا يقول هنا إيش ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبع على خطأه وعدل عن قول الرسول فهذا لا نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. وقال شيخ هذا لا نصيب ولم يحدد ماذا، ليس كذلك؟ لم يحدد، يبدو هذا على حسب إيش، حسب حال الاتباع، حسب حال الاتباع. فقد يتبع مثلا فيما يعني إذا كان مثلا هو اتبع عن هوى، فلو قال هذا العالم مثلا بتحليل الحرام تحريم الحل فيما هو معلوم الدين بالضرورة، ربما قال اتبع من الشركات ما يصبح إيش مثل إيش اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله من الحالة الأولى. وقد يكون لا، قد يكون في أمور مثلا فيها شيء مثلا من الاشتباه والخفاء فيكون هذا شرك لكن ليس شركا إيش أكبر على حسب الاتباع. فإن اتبعه مثلا في تحليل الحرام وهذا الحرام هو معلوم من الدين بالضرورة مثلا فاتبعه في تحليله نعم عن هوى نعم مع علمه بأن الحرام ليس كما قال فهذا قد يكون شركا وقد يكون دون ذلك، يعني على حسب إيش، على حسب هذا التحليل أو ذاك التحليل. لعل واضح كلام ها. طيب يعني هو لا شك أنه هو معصية هنا، لكن على طريقة الشيخ الإسلام قد يسميه ماذا؟ قد يسميه شرك أصغر. الشيخ الإسلام يتوسع فيه في هذا المعنى هنا، لأن في الواقع إيش قدم ماذا؟ أما قدم مثلا أمرته زوجته بمعصية الله ويعلم أنها معصية لكن حبا لهذه الزوجة أطاعها، وهنا الآن قدم طاعة الزوج على إيش؟ على طاعة الله، أو أمر مثلا رئيسه في العمل بمعصية الله فأطاعه خوف، هنا قدم خوف المخلوق على خوف فهو يعتبر معصية ويمكن نعتبره أيضا إيش شرك أصغر كما يسميه شيخ الإسلام وكما يسميه ابن القيم، ما دام أنه قدم يعني خوف المخلوق على خوف الله ولا قدم محبة المخلوق يعني فهذا نوع من الشرك. على نعم على طريقة شيخ الإسلام طريقة ابن القيم طريقة العلامة قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال رحمه الله: محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي محبته، وإن كانت لله فهي منقصة لمحبة الله مضاعفة لها. ويصدق بها ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأوغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار وشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا. فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر والإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. هذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق والمحبون من محبة محبوبيهم بلا نظير لهذه المحبة، فمن لا مثل لمن تعلقت به. وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهر وباطن، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبوب محبة المؤمنين لربه لا يماثلها محبة المخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. فكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. من ضرب محبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وفحشة، وهو حقيق بالإبعاد والمقتفى. تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه الآية ساقها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة إلا الله، هو نفس الجواب السابق. نقول هذا تفسير التوحيد إيش بماذا؟ بضده. الآية الكريمة تتحدث عن الشرك المحبة، عن شرك المحبة، وشرك المحبة من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. فمن أشرك في محبة الله بمعنى أنه أحب غير الله كمحبة الله، وهي محبة الله تعالى، المحبة المراد بها هنا محبة التأله، هنا محبة التأليه التعظيم، المحبة التي فيها إجلال وخوف وإذلال، فهذه حق لله تعالى وحده لا شريك له. فمن أشرك مع الله تعالى مخلوقا في هذه المحبة فقد خرج عن الملة. والدليل على أنه خرج عن الملة الوعيد الذي جاء في الآية في آخر الآيات التي ذكرها المصنف في مسائله، أن الله تعالى قال بعدها: وما هم بخارجين من النار. فدل ذلك على أن هذا الشرك يخرج من الملة ويجب لصاحبه الخلود في نار جهنم. طيب، هنا قال ذكر عن الكلام بن كثير. على كل هنا إذا قلنا هذا من تفسير التوحيد ضده، فإذا المراد من الآية ماذا؟ هو إفراد الله تعالى بإيش؟ بالمحبة، إخلاص المحبة لله تعالى وحده لا شريك له. فإذا عرفنا هذا الشرك فالتوحيد ضده اللي هو إيش؟ إفراده بماذا؟ بالمحبة سبحانه وتعالى. طيب، الكلام الذي بعدها ليس فيه إشكال، كلام حافظ بن كثير. هنا عندنا في قول الملائكة لما قالوا: سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن. الملائكة طبعا تبرأت منهم، وتبرأنا إليك. المراد ببراءة الملائكة أنهم يعني ليسوا راضين عن إيش؟ عن عبادة إيش؟ المشركين لهم. هذا معنى البراءة، البراءة أنهم إيش؟ أنهم لا يرضون ذلك. أما قوله تعالى عن الملائكة أنهم قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، المراد بأنهم يعبدون الجن ماذا؟ كيف يعبدون الجن؟ لا طاعتهم. هنا الآن هؤلاء عبد الملائكة، والله سبحانه يعني كما قبلها قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كان يعبدون، قال سبحانك أنت وليهم بل كان يعبدون الجن. فالمراد بل كان يعبدون الجن أي أن الجن زينت لهم ماذا؟ نعم الجن زينت لهم عبادة الملائكة فأطاعوه. فقد تطلق العبادة يراد بها ماذا؟ الطاعة. ومنه قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا، معنى إيه؟ ألا تطيعوا. طيب هذا الأمر واضح. قال عندك هنا في كلام مؤلف بعد كلام مصنف، قال ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله العبادة واتخذ يندم من دونه، هذا واضح أن هذا الشرك يشعر أكبر. بعدها ذكر عند كلام القيم نقف عنده قليلا، قال توحيد المحبوب ألا يتعدد المحبوب، يعني يكون إيش أن يفرد الله تعالى إيش بالحب. قال توحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يزول، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد. طبعا هو الشيخ يقول سمي عشقا من باب التنزل والتجوز، ولا ما يجوز، لا يجوز هذا، لا يجوز يقال إيش عن حب الله قال عنه ماذا عشق، لا يجوز أن يوصف بذلك الله، لا يقال أن الله تعالى يعشق، ولا يقال أيضا أن العبد إيش يعشق الله. أما لماذا لا يوصف تعالى بالعشق فسبق أن مر بنا هذا لعدة أمور. أولا أسماء الصفة توقيفية ليس كذلك وهذا لم يثبت، والأمر الثاني الكلام عن إيش أنه لا يوصف تعالى بالعشق، ما يقال الله تعالى يعشق. الأمر الأول قلنا إيش أن هذا لم يرد ولا اسم صفة توقفية. الأمر الثاني أن العشق يعني حب مع شهوة، ويقول حب مع شهوة فهذا إيش نقص ليش نقص نقص. والثالث أن الحب أن العشق حب مع إفراط، العشق حب مع إفراط نعم، وهذا نقص ليش نقص نقص نعم. فعلى هذا نمنع أو على هذا يعني يمنع أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يعشق للأمور الثلاث، أولا أنه لم يرد نعم والاسم صفة توقيفية، والثاني أن هذا حب مع شهوة ومع إفراط، والله سبحانه وتعالى منزه عن صفة النقص من الإفراط والشهوة. طيب في المقابل هل يقال أن العبد يعشق الله؟ نقول طبعا هذا لا يجوز نعم، لأنه لما تقول العشق هو حب مع شهوة هذا فاسد، فالعبد يحب هو يحب الله حب تأله وتذلل وخضوع، ليس هذا بل حب شهوة. والأمر الثاني أنه لما نقول أن العشق هو حب مع إفراط فهل يسوغ أن يقال أن العبد يعشق الله؟ لما؟ لأن العبد مهما أحب الله فهو إيش؟ فهو نعم لم يؤدي حقه سبحانه وتعالى، هو لم يؤدي حقه سبحانه وتعالى، فيبقى العبد مقصرا مهما أحب الله سبحانه وتعالى. لكن مؤلف ابن قيم أرد عن باب يعني التجوز قال فهذا الحب فهو غاية صلاح العبد ونعيمه قرة عينه نعم. وهذا أمر واضح، الحب يا أخوان حب الله سبحانه هو هو هو, هو رأس العبادة، ولهذا ابن قيم قال أن رأس العبادة هو إيش الحب، وأن العبد في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، والطائر له رأس وجناح، فالحب بمنزلة الرأس والخوف والرجاء بمنزلة إيش الجناحين. وهذه الثلاثة التي تسميها شيخ الإسلام محركات القلوب هي التي ذكرت في الآية السابقة في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، هذا هو المحبة هنا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الرجاء والخوف. ذكر عندك حديث أنس ثلاثة من كنا فيه الأمر في هذا واضح. قال عندك ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة، أو لما يقول المحبة الخاصة حتى يعني لا يتحدث عن المحبة العامة اللي هي المحبة الطبيعية الجبلية هذه لا إشكال فيها، قال كان المشركا شركا لا يغفر الله، واستدل بالآية قال وصعين معنى الآية أن الذين آمنوا شد حب الله من الأنداد أنداد. آية من الناس باختصار شديد الذي اختاره شيخ الإسلام واختاره بالطيب في المدارج أن قوله تعالى يحبونهم كحب الله، معنى الآية أنهم ماذا يحبون أصنامهم كمحبتهم لله، محبة من نفس المشركين. يعني الله تعالى قال يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون أصنام، أنهم يحبون أصنامهم كمحبتهم هم لمن؟ لله. ثم قال تعالى والذين آمنوا في حب الله، معنى الآية بناء على ما سبق أن محبة المؤمن لله أعظم من محبة المشركين إيش؟ لله، لا المشركين لله. هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام، اختاره ابن القيم في مدارج السالك. القول الثاني الذي عده شيخ الإسلام وكذا ابن القيم في مدارج عده، وقال مرجوحا أن قول تعالى يحبونهم كحب الله، أن المعنى أنهم يحبون أصنامهم كمحبة المؤمنين لله. ثم جاء الجملة الثانية والذين آمنوا شد حب الله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة من؟ أعظم من محبة المشركين أصلا. لكن القول الأول هو الصواب أو هو الراجع، والقول الثاني مرجوع باعتبار أن القول الثاني يحتاج إلى تقرير، والأصل في الكلام ماذا؟ الأصل في الكلام هذا التقرير. والأمر الثاني أن القول الثاني فيه تناقض. مش وجه التناقض، وجه التناقض لما يقول لك أن محبة المؤمنين لله مثل محبة المشركين الأصنام، الآن جعلهم على حد سواء أليس كذلك؟ ثم قال إيش؟ محبة المؤمنين لله أكثر من محبة المشركين للأصنام. لاحظتم كيف التناقض؟ يعني هذا يعني الذي يمكن يقال. لكن تشكل عندنا عبارة ابن القيم هنا قال والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا من أهل الأنداد للأنداد. يعني كان الصواب انه والذي يتفق مع كلام في المدارج ان يقول ايش؟ ان الذين امنوا شد حب الله من ايش؟ من اهل الانداد ايش؟ اي من اهل الانداد الله. لكن هذه مشكله ما عندي جواب عنها، الا ان يكون مراد الشيخ رحمه الله يعني ان المؤمنين في محبتهم لله اعظم من محبه ايش؟ كل من ايش؟ احب شيئا غير الله. مثل ما قال شيخ الزهر الذين امنوا شد حب الله من كل محبوب ايش؟ لمحبوب. يعني يكون هذا كلام عام، لكن يقال هذا هو معنى الآية، هذا محل إيش؟ محل إيش؟ ولا ندري أيهما أسبق، كتاب الروض الحبيل المدارج. نعم، في المدارج الشيخ يقول إيش؟ وقد ذكرنا في كتابنا الكبير في المحبة، ولا أدري أيهما أسبق، ما أدري. طيب على كل إن قال بعدها إلى أن قال ومن ضرب محبة الأمثال التي محبة المخلوق مخلوق كالوصل والهجر والتجني، هذا كله رحمه الله يعني ينتقد الصوفية الذين عندما يتحدثون عن محبة الله كما يتحدث المحب مع إيش؟ مع عشيقه أو معشوقته. تعالى الله عن ذلك، فتجد ذكر العشق الغرام التجني، نعم لأن مثلا هذا المحبوب يعني أنه هجرك بلا سبب ولا موجب، هم يتحدثون عن محبة الله كهذا، وهذا لا شك أنه عيب ونقص، أو أنه جعل المحبة عشق، وهذا مر بنا الكلام فيه. وأيضا لما يقول لك مثلا الهجر والتجني أن هذا المحبوب المعشوق إيش هجره بلا إيش؟ بلا موجب، هذا نقص نجف. شيخ الإسلام تتكلم عن هذه المسألة في كتاب الاستقامة، قال عندكم انتهى. هنا قال المحقق لينظر، نعم هو الكلام اللي ذكره المحقق بمعنى، لكن الكلام هنا بالنص مأخوذ من روضة المعجمين، الكلام الذي سمعناه من أبو القيم من أول بداية توحيد المحبوب إلى قوله انتهى، هذا مأخوذ من روضة المحبين الباب السادس عشر. الباب السادس عشر. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما نكمل إن شاء الله مع بداية الفصل الثاني. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا والله البحث ما قصر، ما بذل جهده، وين في إيش قصر إيش؟ لو ما قال هو الشيخ الوليد دقيق، يعني الشيء الذي ليس بنص يقول إيش كما تلاحظ يقول ينظر، يعني هو فعلا تجده بالمعنى لكنه بالنص في لا يعني بالعكس، أنا أتصور الجهد الذي بذله الشيخ الوليد عن جهد يعني متميز، لا من جهة المقابلة بينها النسخ الخطية المتعددة ولا من جهة أيضا التوثيق. طيب جزاكم الله خير.